فأي شيء مختلف فيه؟ والصحيح أنه لا، صحيح أنه سنة، ولهذا ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب، ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب، لكنه يغير لا إلى الصواب، الصواب ما يجوز أن يغير إليه، من الرسول عليه الصلاة والسلام قال جنبوه الصواب، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون قوم في آخر الزمان يخربون بالثواب كحوافر الطير لا يرحون الأحصاء في الجنة، والعياذ بالله. وهذا وعيد يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب، وإن ابتلى به كثير من الناس، لكن نقول الحمد لله هذا الأمر المحرم دونه باب مباح، تستطيع أن تغير الشيء بلون بين الثواب والحمرة، إذا لم تغيره بالسنة غيره بين الثواب والحمرة، ويكون أنت تحب أن تكون شبابا خلك شعرك يطير بين الثواب والحمرة، وفيه بعض الناس شعره مو طبيعي بين الثواب والحمرة، قد نفسك أنك من هؤلاء الجماعة اللي يكون شعره بين الشباب والحمرة بين الثواب والحمرة، وفعل هذا الشيء تخرج من الفتن وتقع ما امر رسوله عليه الصلاه والسلام من هذا الشيء. والله انا ما اعلم احد قال به، ان كان علمتم ان احد قال بالوجوب بلغونا ان شاء الله وندرس الموضوع. لفظ الحديث ما دام فيه مخالفه من الصحابه رضي الله عنهم ومن كبار الصحابه يعني يوجد من كان الشك في هذا الامر، يقول منهم سبق. نعم. نعم. على ابن كبير عيد أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ما قبل الشيء؟ من اللي قبله؟ من اللي قبله الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أمرين، أن رسول عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فجعل يترك ذراعين، يدل على أمرين، أحدهما أن الأولى أن يقلل الإنسان مما يوضع، فإن قوله أوتي بثلثي مد يعني لأجل أن يتوضأ به، والثاني أنه ينبغي أن الإنسان يدلك أعضاء الوضوء لا سيما إذا كان الماء قليلا، لأن الماء إذا كان قليلا ولم تدرك العضو ربما يتوزع الماء ولا يشمل جميع العضو. وهذه المسألة يعني التدلك ذكر أهل العلم أنه سنة، ولهذا بعض العلماء إلى أنه واجب. والقحطاني يقول في نونيته المشهورة: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والتدلك. والصحيح أن التدلك ليس بواجب، وإنما هو سنة، ويتأكد إذا كان الماء قليلا، يعني إذا كان الماء قليلا قد لا يشمل الحوض كله. ولهذا قال في هذا الحديث إن رسول عليه الصلاة والسلام جعل يدلك ذراعيه أي بهذا الماء. ثلث المد يعني ثلثين خمس الصاع بصاع الموجود الآن، وذلك لأن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، والمد بالنسبة لصاعنا الآن خمس صاع، فالصاع الموجود الآن خمسة أمداد وزيادة يسيرة، أيضا خمسة أمداد نبوية وزيادة يسيرة، فأين منا الذي يستطيع أن يتوضأ بثلث مد؟ قل من يستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان يتوضأ من شيء يصب فهذا لا نهاية للماء الذي يستغرقه، أما إذا كان من إناء فهو ربما بعض الناس يتمكن من الوضوء بالمد، أما ثلث المد فإنه لا يتمكن إلا إنسان حريص على اتباع السنة والاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف. نعم.

الحال الأولى ما دلت السنة على أنه مبدأ فيه بالجميع، فمبدأ فيه بالجميع. الحال الثانية ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار فيبدأ فيه باليسار. الحال الثالثة ما لم يرد فيه هذا ولا هذا فيبدأ فيه باليمين، يبدأ فيه باليمين لأنها الأصل بالإكراه. ولهذا قال العلماء عبارة تدل على هذا التقسيم الذي ذكرنا، قالوا اليسرى تقدم في الأذى، اليسرى تقدم في الأذى واليمنى فيما عدا، فيما عدا. فيشمل قوله رحمه الله فيما عدا يشمل الطيب وما ليس بألم ولا طيب، فإنه تقدم فيه اليمنى لأنها أحق بالإكرام والتقديم. كأنك تغير نفسك في القامة اللون يا شيخ، اللون النوم على اليمين كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب. وعندنا الآن خمس دقائق بعد الوقت ولعلك نمت ولهذا سألت عن النوم. نعم هي. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عند الوضوء أن يبدأ الإنسان بما يمينه، يعني باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليسرى قبل اليمنى قبل اليسرى. أما في الأذنين فإنه يمسحهما جميعا لأنهما أذن واحد فهما من الراحة. ويؤيد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في النساء اللاتي يغسلن ابنتهن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويؤيدها ايضا حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القيام في تنعله وترجله وظهوره وفي شانه كله. نعم. وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين، اخرجه مسلم. هذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا كان عليه عمامة فإنه لا يلزمه خلعها عند الوضوء وأنه يمسح عليها. وعلى ناصيته إن كانت قد خرجت، أما إذا كانت العمامة قد ضافت على جميع الراس فإن الناصية ليست موجودة حتى تمسح. وقوله على العمامة وعلى الناصية والخفين فيها دليل على جواز المسح على الخفين وأن ذلك من السنة. نعم. لا الأمر الاستحباب، الأمر الاستحباب. نعم. الأيمن ممن؟ نعم أي يمين؟ طيب يمين من؟ يمين من؟ طيب هنا فسنة إذا فتحت لكم الباب فاللي على يمين هو الأيسر منكم وبالنسبة لي أنا المضيف. والله الظاهر من هذه ما إن يقدم فيها الأكبر، الظاهر من هذه يقدم فيها الأكبر. نعم. مثل هذا الخفين والعمامة لو نزل مثلا ما كان ماشي عليه على وجهه ما في ولا ما لو نزل الخفين بعد ما مسح عليه نزلهن على الرجل يؤثر يعني؟ لا ما يؤثر.

ثم يمسح الرأس ثم يأخذ اليدين ثم يأخذ الوجه، فهذا جاهل تأتي إليه وتقول له هذا غلط. لكن الآن كمل وضوءك فاغسل اليدين وامسح الرأس واغسل اليدين. وكذلك لو مس الإنسان فعسر فبدأ بغسل يديه قبل وجهه فإنما يقول له الوجه الآن صح ولكن تعيد غسل اليدين لأنك غسلتها في غير موضعها. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الترتيب، هل هو شرط أو أنه واجب يسقط بالسهو؟ فمنهم من يقول إنه شرط ولا يسقط بالسهو حتى لو سهى الإنسان فإن الواجب عليه أن يرتب. ومنهم من قال إنه واجب ويسقط بالنسيان أو بالجهل. ولكن ينبغي أن يقال إذا أمكن تدارك الأمر، إذا أمكن تدارك الأمر بأن توضأ الإنسان وجاء يسألنا مثلا، أو توضأ ناسيا منكسا ثم ذكر، فهذا ينبغي أن يعيد الوضوء، نأمره بالإعادة مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يحسن الصلاة، أمره أن يعيدها ولم يأمره بإعادة ما سبق. أما إذا كان أمر قد فات وصلى وانتهى الإنسان فإنه ينبغي أن يتسامح فيه بالجهل والنسيان. نعم. الفروع عندهم في باب الوضوء بمنزلة الأركان عندهم في باب الصلاة، لأنها التي تتكون من العبادة. نعم. هو لا مشروع، الشروط مثل الترتيب والموالاة هذه شروط، هذه شروط. لكن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه عندهم فروض، لأنها وهي من ذات الأركان عندهم. أما مسألة الموالاة ومسألة الترتيب فبعضهم يقول أنها من الفروض وبعضهم يقول من الشروط، إنها شرط لأنها لا تدخل في ماهية العبادة. والتعبير أصول لفظي إلا في الواجب، الواجب يرون أنه يسقط بالسهو كالتسليم. في الآية قراءة ثانية سيئة، قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، وقراءة ثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم. وهذا القراءة المعروفة في المصحف الآن أرجلكم بالنص معطوفة على وجوهكم، يصل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والقراءة الثانية بالجر، القراءة الثانية بالجر. واختلف الناس في الجواب عنه، فقيل إنه جر من أجل المجاورة، جر من أجل المجاورة وإلا فمحله نص، لكن جر لفظا لمجاورته المجرور برؤوسكم وأرجلكم. وقالوا إن هذا كقول العرب هذا جحر ضرب خرب بفتح الباء، وخرب صفة للغرب، صفة ايش؟ للجحر. فكان مقتضى اللغة والقواعد العربية أن يقال هذا جحر ضرب خرب، لأن صفة للجحر وليس صفة للضرب، لكن جر على سبيل المجاورة، فهذا أيضا على سبيل المجاورة. وقال بعضهم وهو الأصح أن الجر هنا أصل للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم أيضا، وامسحوا بأرجلكم. ولكنه عبر بالنص تارة وبالجهل تارة أخرى، لأن للرجل حالين، حالا تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وعلى هذا قراءة النص وأرجو لكم.

الاعتداء في الطهارة أن يزيد الإنسان عن المشروع كمية أو كيفية، هذا الاعتداء في الطهارة. الدعاء الدعاء إيش؟ ما في حديث من أمتي لا تأتنم في الطهارة في الدعاء أن أدعو الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز، أن أدعو الله بما لا يجوز أو بما لا يمكن قدرا. طيب الإنسان لو في إنسان جنب وعنده ما لا يكفي، لا يكفي له غسل يستعمل يمكن يكفي له غسل يتوضا، ما الحديث يتوضا به؟ لان الوضوء يخفف الجنابه، ولهذا اذا توضا الانسان وهو جنب جاز له ان يمكث في المسجد وجاز له ان ينام على جنابته. يتيمم ولا لا يكفي؟ يكفي هذا يعني قصدك للصلاه ولا للصلاه؟ لا هي بعد نعم يتيمم عن الباب، يتيمم عن الباب نعم. شغالين ايش؟ نعم نعم. الذي يشتغل في البويه بعض العمال يقول يشتغلون في البويه ولا بد يكون يصيبهم شيء منها، فماذا يصنعون؟ الجواب على هذا يصنعون يعدون عندهم شيئا من البنزين او من الجاز، واذا جاء وقت الصلاه يغسلون فيه. ها؟ تنب. طيب المهم شيء يزيله، انت ما علم في ذلك مني، لكن شيء يزيله، المهم يجعلون شيئا يزيله. هذا في خلاف بين اهل العلم، والله يترجح لي انه رخص للجنوب ان ينام اذا توضا، يدل على ان الاصل عدم الترخيص. وثبت عن عمر انه قال يا رسول الله ايركض احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا فليركض، اذا توضا فليركض. الكلمة ينام ما اعرف، لكن حديث ان الرسول كان ينام من غير ان يمس سماء، ينام من غير ان يمس سماء، هذا معلوم ولا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم. ما يدل على هذا، ما في دليل، لكن على كل حال الاحتياط انه يتوضا، الاحتياط انه يتوضا، والوجوب قوي، القول بالوجوب قوي. نعم. انت يا شيخ انت إذا كان في ذلك الاسراء ليس ما نشفى الناس، هل يرفع ذلك الاسراء ويجب الوضوء؟ المولاد الآن في رجل الاسراء إذا كان الوقت قد طال فهو يعيد وضوء كله، وإذا كان الوقت قريبا فإنه لا يقوم، وإن كانت في عضو غير الرجل كما لو كان في اليد مثلا. وكثير من الناس يهملون أيديهم ما يغسل المرفق جيدا، فهذا إذا كان في اليد والوقت لم يقل فإنه يغسل اليد ويمسح الرأس ويغسل اليد، وذلك الاشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب، إن لا بد أن يكون الرأس بعد اليد والرجل بعد الرأس. أما إذا كان الوقت قد طال فإنه يعيد الوضوء من جديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يقول ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.